لا وأعطيتهم كنزين. نعم، لأن النائب الفاعل الأول الضمير والثاني مفعول ثاني، وأعطيتهم الكنزين، والمراد بالكنزين الأحمر والأبيض يعني الذهب والفضة والجواهر، والمراد بذلك كنوز قيصر وكسرى. وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بأن الله أطلعه على أمته سيملكون بلاد الفرس والروم، وهذا الذي حصل، فإنه قد زال ملك قيصر وكسرى، وكنوزهم وأموالهم دخلت في مالية المسلمين، في بيت مال المسلمين. وأعطيت الكنزين يعني أن أمته سيملكون الكنزين، وهما كنوز قيصر وكسرى، إذانا وإخبارا بأنهم سيملكون تلك الأرض ويستولون عليها وستدخل في البلاد الإسلامية، وهذا الذي حصل. ولذلك قال الأحمر والأبيض يعني الذهب والفضة والجواهر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة بعامة، بسنة عامة أو بسنة بعامة، والمقصود واحد، لأن الباء هنا للتقوية والله أعلم تقوية المعنى، والمقصود أنه سأل ربه ألا يهلكهم بقحط عام يعم الأرض. السنة يعني الجدب والقحط، فهو سأل ربه عليه الصلاة والسلام ألا يعم القحط جميع الأرض فيهلك العباد، فاستجاب الله له دعوته وأن لا يهلكهم. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يعني ألا يسلط الكفار عليهم فيستبيح بيضتهم، يعني يقتل رجالهم ويملك ديارهم ويأخذ ما في أيديهم. وأن الله عز وجل قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يعني إذا حكمت بحكم وقضيت قضاء وقدرت قدرا فلا أحد يرده، فإن قضاء الله نافذ وحكمه لا معقب له. إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إذا قدر أمرا أو حكم حكما فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه عز وجل. وإني أعطيتك يعني يا محمد لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، يعني استجاب الله له هذه الدعوة حيث ألا يعم القحط في الأرض والجد. وأما المسألة الثانية فإنها مشروطة، الله عز وجل قال: وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يستولوا على أمة محمد عليه الصلاة والسلام ويأخذ ما في أيديهم ويقتل رجالهم ويستول عليهم، ما استطاعوا ذلك، لكن بشرط أن يحافظوا على دينهم، لأنه قال: حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فيفعل ذلك فقد يسلط الكفار عليهم عقوبة لهم. يعني أن سلامتهم وسلامة ما في أيديهم مضمونة ومحفوظة لهم، ويدافع الله عنهم بشرط ألا يقوم بعضهم ضد بعض. أما إذا قام بعضهم ضد بعض يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا فإنهم فتحوا للعدو ثغرة فيتسلط الكفار عليهم عقوبة لهم، لأن المسلم يجب أن يكون يدافع عن المسلم ما يكون ضده. أما إذا أخذ سلاحه يقاتل أخاه فإن هذا من أسباب هلاك الأمة وشتات شملهم وتسليط العدو عليهم. ولذلك الله عز وجل التزم لنبيه ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يعني من الكفار فيستبيح بيضتهم، حتى يعني فإذا فعلوا ذلك حتى يكون بعضهم يسبي بعضهم حتى يسبي بعضهم بعضا يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فإذا صار بعضهم يقتل بعض ويأسر بعضهم بعض ويسبي بعضهم بعض عند ذلك فقد يسلط الكفار عليهم عقوبة لهم. ففي هذا تحذير للأمة أن يفعلوا ذلك حتى تحفظ لهم دماءهم وأموالهم وأعراضهم وبلادهم. هذا الجزء الأول من الحديث، اقرأ الباقي. قال ورواه قال وزاد وإنما خاف على أمة الأئمة المضلين. قوله عليه الصلاة والسلام وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، الأئمة المضلين هم حكام جهل وضلال، إما أنهم لا علم لهم أصلا فهم يحكمون بين الناس بالجهل فهم ضالون مضلون، أو أن عندهم علم ولكنهم يحكموا بغيره لأغراض في أنفسهم وأهواء يريدون تحقيقها لمصالحهم، فهم أئمة بالباطل، أئمة مضلين. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، لأن الأئمة المهتدون الهادون لا يخاف منهم، بل هم سبب صلاح الأمة وسلامتها، لأنهم يرشدون إلى الحق ويحكمون به. أما الأئمة المضلين فإنهم إما أنهم يعرفون الحق ويتركونه، وإنما أنهم جهلة لا يعرفون الحق فهم يحكمون بالجهل والضلال. نعم. قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. فإذا أولا فنفهم إذا من الجملة الأولى التحذير من الأئمة المضلين، إذا علمناهم وتبين لنا شأنهم أن نحذر منهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإذا وقع عليهم السيف فلا يرفع إلى يوم القيامة، هذه من علامات النبوة أيضا. نحن قلنا هذا الحديث اشتمل على كثير من علامات النبوة، ومنها هذه، فإنه أخبر صلى الله عليه وسلم أن السيف إذا وقع فيهم فيما بينهم واشتعلت نار الفتنة وصار بعضهم يتسلط على بعض فإنه سيبقى ذلك إلى يوم القيامة، وقد حصل وأنتم تعرفون من حين ما قتل عثمان رضي الله عنه إلى يومنا هذا، كلما انطفأت الفتنة في جهة من بلاد الإسلام اشتعلت في جهة أخرى، فهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وإذا وقع عليهم السيف فلا يرفع إلى يوم القيامة. وفي هذا تحذير أيضا، ليس مجرد إخبار يراد به التحذير من أن تشارك في الفتن إذا وقعت في قتال المسلمين بعضهم لبعض. لا تدخل فيها ولا تشارك معهم، فإن الصحابة رضي الله عنهم لما حصلت الفتنة تجنبوها وحرصوا على أن لا يشاركوا فيها. من تبين له أن ذلك ليس من الحق وأن الحق باجتنابه وعدم المشاركة فيها. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه لما سئل أما حصل في بعض الوقعات التي حصلت بين فئات المسلمين، قال تلك فتنة برأ الله منها يدي وأنا أبرر منها لساني، يعني لا أستطيع أن أقول فلان محق وفلان مبطل، شأنهم وأمرهم إلى الله. وإذا وقع عليهم السيف لا يرفع إلى يوم القيامة. إذن قلنا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بأن الفتنة، فتنة القتل، إذا وقعت بين المسلمين فإنها ستستمر إلى يوم القيامة، وفي ذلك تحذير من المشاركة فيها والدخول فيها. نعم. قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. حي بمعنى قبيلة، لأن الحي مفرد أحياء، وهذا إشارة إلى ارتداد بعض الناس عن دينهم ولحوقهم بالمشركين بعد إسلامهم والعياذ بالله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فهذا إخبار منه أيضا عليه الصلاة والسلام، وهذا من علامات النبوة لأنه وقع. لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، يعني يرجع كفارا بعد إسلامهم. وحتى يعبد أو حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. فئام جماعات، يعني خلق كثير. ما تقوم الساعة حتى كثيرا من هذه الأمة وعياذ بالله يعبدون الأوثان. والأوثان جمع وثن، وهو كل ما عبد من دون الله. لا يلزم أن يكون صنم حتى تقولون والله ما فيها صنام، لا، كل ما عبد من دون الله فهو وثن، وهذا كثير. فإن من يعبد القبور الآن ويطوف عليها ويعظمها ويصرف لها أشياء من أنواع العبادة كالنذر والذبح والدعاء، فهذا كثير. فكل ما عبد من دون الله من مثلا أو شجر أو حجر فكله يسمى وثن، وهذا واقع حسب ما نسمع في كثير من بلاد المسلمين أن لهم أشياء وعياذ بالله تشبه حالة المشركين السابقة من ما يحصل من طواف بالقبور ودعوة لأصحابها والذبح لهم إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي تصرف لغير الله، وهذا هي عبادة الأوثان. وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان، يعني ليسوا قليل بل هم كثير، أسأل الله العفو والعافية. فعلى المسلم أن يحذر على دينه وأن يحافظ على عقيدته وأن يرعى أهله ومن تحت يده ويحرص على الدفاع عن الإسلام بقدر ما يستطيع. فكل واحد منا على ثغر من ثغور الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: فالله الله، يعني الحذر الحذر أن يؤتى الإسلام من قبله. أنت حارس على الإسلام، فاحذر أن يؤتى الإسلام بسببك فيعتدى عليه. فإذا أخبر صلى الله عليه وسلم بأن ذلك واقع وقد وقع. ما عبدت أصنام لكنها أوثان، والأوثان كما قلنا كل ما عبد من دون الله فهو وثن. وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. نعم. قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. نعم، وهذا أيضا من علامات النبوة، أنه أخبر صلى الله عليه وسلم بأمر سيقع وقد وقع، وهو خروج أناس كذابون كلهم يدعي النبوة. منهم من خرج، ومنهم من قد ينتظر خروجه. فالكذابون كثيرون، ولكن المقصود بالثلاثين من تكون له شوكة وقوة وأتباع يؤمنون به ويصدقون دعوته، كما حصل من أسيلمة الكذاب وسجاح وطليحة الأسدي وغيره وما يسمى القدياني. فعلى كل حال ذكر العلماء رحمهم الله أن المقصود بالثلاثين هم لهم شوكة وقوة وأتباع، وأما من يدعي النبوة ثم ينكمش ولا تقوم له قائمة فهم لا يحصون كثرة. كل ما بين حين وآخر نسمع أن إنسانا ادعى النبوة. والذي يتأمل كتاب الله عز وجل وسنة محمد عليه الصلاة والسلام يعلم علم اليقين بأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد ختم به الرسالات وكمل الله به الدين، فلا دين بعد الإسلام ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. ما فيه لبس. المؤمن ما عنده شك ولا ارتياب. ولذلك قال في آخر الحديث عليه الصلاة والسلام: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أيضا تأكيد، تقرير بأنه خاتم الأنبياء، ثم أكد ذلك بقوله: لا نبي بعدي. من ادعى النبوة من بعده عليه الصلاة والسلام فقد كذب، ومن صدقه فقد كفر. من ادعى النبوة من بعده فقد كذب، ومن صدق به فقد كفر، لأنه كذب الكتاب والسنة. وليس هناك شيء يحتاج أو يحتمل تأويل أبدا. آية وحديث صريحة ثابتة لا شك فيها. وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذه الطائفة المنصورة الباقي على الكتاب والسنة الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم لأنهم قائمون على الحق ملتزمون به متمسكين سائرون عليه، هذه الطائفة هم أهل السنة والجماعة الملازمون العاملون بكتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام والملازمون لجماعة المسلمين. عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ في النار. والمقصود بالجماعة جماعة المسلمين. وقد قال أيضا صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على المحجة البيضاء، يعني الجادة الواضحة ما فيها لبس ولا غموض، ليلها كنهارها واضحة لا يزيغ عنها إلا هالك، ما يزيغ ولا ينحرف ولا يضيع ويضل إلا من هلك، من كتب من الأشقياء والهالكين. أما من يريد الحق فالحق واضح بوجود الكتاب والسنة جادة واضحة. لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذا هو الحق. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، المراد بأمر الله هي الريح الطيبة التي تأتي في آخر الزمان بعد عيسى بن مريم عليه السلام، فتقبض أرواح المؤمنين عموما، فلا يبقى في الأرض من يقول الله الله. لو كان مؤمن في كهف من الكهوف لدخلت عليه تلك الريح وقبضت روحه، فلا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وهذا الحديث مر بنا قريب، إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، لأن الساعة ما تقوم إلا على شرار الخلق. ينتصب الشيطان لهم ويدعوهم إلى إعادة اللات والعزى فيعبدونها وعليهم تقوم الساعة. أما المؤمنون انتهى أمرهم، إذا أراد الله نهاية هذه الدنيا أرسل الله هذه الريح الطيبة وقبضت أرواح المؤمنين المتبقين، ثم بقي شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. فنسأل الله الثبات والتوفيق والهداية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. قال: الأولى وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب أم موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ المراد بالإيمان بالجبت والطاغوت هو أن يؤمن بها ويصدق ما هم عليه من السحرة والطواغيت الدعاة إلى عبادة الشيطان وطاعته والانحراف عن شرع الله، وتصديقهم في ذلك واتباعهم قولا وعملا، فهم يصدقون بالجبت بالسحر، يعني يصدقون السحرة فيما يقولون ويقبلون منهم ويتبعونهم، ومع ذلك يعبدون الجبت والطاغوت، يعبدون الشيطان ويعبدون الطواغيت الدعاة إلى غير شرع الله، فهم قولا وعملا واعتقاد يؤمنون بذلك ويتبعونه. فلذلك يجب الحذر، يجب على المؤمن أن يحذر على دينه وعقيدته، وأن يأخذ الحيطة فلا يخدع أو يلبس عليه. نعم. قال ثانية: قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، يعني أن هؤلاء اليهود الذين ذهبوا إلى مكة، حيي بن أخطب وكعب بن أشرف ومن كان معهم، الذين ذهبوا إلى مكة يؤلبون المشركين على قتال الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنهم من أجل أن يجلبوا إليهم المشركين فيجيبوهم لقتال الرسول عليه الصلاة والسلام، لما سألوهم المشركون: هل نحن خير أم محمد؟ هل ديننا خير أم دين محمد؟ قال: لا، بل أنتم خير وأهدى سبيل. وهم يعلمون علم اليقين أنهم كاذبون، هم اليهود علم اليقين يعلمون أنهم كاذبون بما قالوا، وأنهم يعلمون علم اليقين أن محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعهم الذين على الحق، لأن عندهم في التوراة أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، وقد أخذ عليهم العهد والميثاق من قبل أنبيائهم من موسى وعيسى وغيرهم أنه إذا بعث فيكم محمد فاتبعوه، فهم يعرفون ذلك أشد من معرفتهم لأنفسهم وأولادهم، ولكنهم حكموا بالباطل وهم يعرفون الحق، فلذلك لعنهم الله عز وجل. نعم. قال الثالثة: هي مقصودة بترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، يعني أن من يؤمن بالجبش والطاغوت ويتبع الكفار على ما هم عليه، أن ذلك مثل ما أنه حاصل باليهود والنصارى، فسيوجد من يفعله من هذه الأمة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: نعم. فمن يعني فمن غيرهم؟ وهذا إخبار يراد منه التحذير، هذا إخبار يقرره عليه الصلاة والسلام، وأنه لا محالة حاصل بأن بعض هذه الأمة سيتبعون اليهود والنصارى بأفعالهم سواء العبادات والعادات، وهذا التحذير وهذا الإخبار يراد منه التحذير، يعني هذا أمر واقع، ولكن احذر أيها المؤمن أن تكون ممن يفعل ذلك. أما كونه سيقع من بعض هذه الأمة فهذا واقع، وأنتم ترون وتشاهدون من قلد اليهود والنصارى بعباداتهم وعاداتهم. اليهود والنصارى بنوا المساجد والمعابد على القبور، ووجد من هذه الأمة ما فعل ذلك، طافوا بالمقابر والقبور وفعلوا لها العبادات والنذور، فوجد من هذه الأمة ما فعل ذلك، ووجد من وضع السرج والمصابيح والإضاءة على المقابر اعتقادا منهم أن ذلك ينفعهم، فوجد من هذه الأمة ما يفعل ذلك، ووجد من يضع الزهور والعطور والنقود وغير ذلك على القبور، كذلك وجد. وما حصل من العادات والتقاليد من الهيئات والعادات في اللباس وغيرها كذلك. إذن ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، أخبر بما سيقع وقد وقع. نعم. قال الرابع: تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ذلك، وقد حصل عبادة الأوثان كما قلنا الأوثان كل ما عبد من دون الله. فالتوجه للقبور ودعوة أصحابها هذا عبادة الأوثان، هذا هو عبادة الأوثان، لأن يعني كل ما عبد من دون الله فهو وثن. نعم. قال الخامسة: العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمي بالشهادتين وتصريحي بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع تضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عهد الصحابة وتبعه فئام كثيرة. يعني أنه من العجب أنه يخرج إنسان هو بنفسه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن مع ذلك يدعي النبوة وهو يعلم علم اليقين وكذب هو بنفسه، ولكن العجب ممن يتبعه أيضا وهم يعلمون علم اليقين أن ذلك محال، لأن الله عز وجل قد صرح في كتابه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. ما دام تعلم أنه خاتم النبي كيف تصدق أن هذا صادق لما ادعى النبوة؟ كيف تغتر به وتتبعه؟ أين قلبك؟ أين عقلك؟ يعني سمعك وبصرك وعقلك ما نفعك؟ مع العلم يقول أنه خرج في آخر زمن الصحابة، يعني القرن الأول، ولكن ربنا لا تزغ قلوبنا. نعم. قال السادسة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. نعم، والحمد لله الخير في هذه الأمة موجود حتى يأتي أمر الله، حتى يريد الله نهاية الدنيا، فليس كالأمم السابقة إذا انتهى الحق واستولى أهل الباطل زال الحق بالكلية. لا، الحق في هذه الأمة لا يزال باقي، وله طائفة تحافظ عليه وتحفظه ويحفظون به، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، قائمون به حتى يأتي أمر الله إلى آخر لحظة من اللحظات التي يريد الله بها عز وجل بقى هذه الحياة، وفيها دين له يعمل به. فإذا أراد الله نهاية الدنيا ونهاية العالم قبض أرواح المؤمنين، ثم لا يبقى إلا شرارهم، وعليهم تقوم الساعة، ولا يطول وقتهم، الله أعلم. نعم. قال السابع: الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وأن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. فهذا من فضل الله، مع قلتهم فهم منصورون، منصورون مؤيدون بالحق، وذلك من الله، سر من الله عز وجل أن هذه الطائفة المنصورة الباقية على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هو يقول حتى تقوم الساعة، وهذا إشارة يعني إلى قرب الساعة، يعني الساعة ما تقوم إلا على شر الخلق. فالطائفة المنصورة المؤمنون يقبضون قبل أن تقوم الساعة، لكن والله أعلم أنه بعد ذلك لا يطول الوقت، يبقى شر الخلق، فهم يتهارشون كما تهارش السباع، ما عندهم لا قلوب ولا عقول، فعند ذلك تقوم عليهم الساعة. نعم. قال التاسعة: ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأن عقي الكنزين، إخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، إخباره بأنه منع الثالثة، إخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، إخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوف على أمته من الأئمة المضلين، إخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، إخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول. نعم، يعني كل هذه التي سمعتموها من علامات النبوة أخبر بها صلى الله عليه وسلم قبل أن تقع، وقرر بأنها ستقع وقد وقع، لأنه ما ينطق عن الهوى، أطلعه الله على ذلك فأخبر بها فوقع كما أخبر. والنهاية بقى هذه الطائفة المنصورة الذين لا ضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأيضا الدجالون والكذابون قد يكون لهم بقية وسيخرجون، الذي بقي منهم وقد يكون آخرهم الدجال. نعم. قال العاشر: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. نعم، خوفه على أمته من الأئمة المضلين، أخبرنا بذلك حتى نحذرهم، فإذا أشكل علينا أمر نعرضه على الكتاب والسنة، لا نرجع إلى أي واحد يدعي أنه إمام وأنه عالم وقد يكون ضالا مضل. إذا أشكل عليك أمر فاعرضه على الكتاب والسنة وعلى علماء الحق، فلا يزال في هذه الأمة إن شاء الله علماء مهتدون على الحق، فارجع إليهم واسألهم كما أمر الله عز وجل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا تغتر بكل من يدعي الإمامة والعلم والقدوة، ولا تتبع كل ناعق، عندك عقل سمع وبصر، فإذا أشكل عليك أمر فأعرضه على الكتاب والسنة، ارجع إلى أهل العلم المقتدى بهم، فلا يزالون إن شاء الله موجودين في هذه الأمة. نعم. قال الحادي عشر: التنبيه على معنى عبادة الأوثان. نعم، التنبيه على معنى عبادة الأوثان، وأن ذلك يعني سيحصل، وذلك مثل الطواف على القبور وبناء المساجد عليها ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم وذبح الذبائح لهم والنذور لهم، هذا هي عبادة الأوثان. ليس من اللازم أن يجعلوا صنما مثل الأصنام التي جعلت في الكعبة وغيرها، لا، المهم أن ينصرفوا إلى عبادة غير الله من الأشجار والأحجار والقبور، وهذا وقع. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.